بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا مجلس جديد من سلسلة دروسنا في شرح أمر الدين أو أصل الدين، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع المسألة 11 فيما يتعلق بأنواع العبادات الظاهرة والباطنة. وأخذنا في الباب السابق باب من صلى لغير الله تعالى، واليوم إن شاء الله تعالى مع باب من حج لغير بيت الله تعالى. الحج هو ركن من أركان الإسلام، من أركان الإسلام ودعائمه العظام، وقد فرضه الله عز وجل في قوله سبحانه: ولله على الناس حج، أو حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: ومن كفر، يقول ربنا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله رب العالمين أقام هذا البيت في الأرض سبحانه وبحمده، وربك يخلق ما يشاء ويختار جل في علاه، أقامه أي هذا البيت مثابة للناس، وقال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. أول بيت وضع للناس يؤمون ويحجون إليه للذي ببكة، بكة من التباك وهو الازدحام، لأن مكة يتزاحم الناس فيها ويصلي هذا ويمر عليه هذا، وليس ذلك إلا في المكة كما قال قتادة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. مبارك، فإن الحج إليه أي إلى البيت فيه بركة من الله سبحانه وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فيه آيات بينات حجج ودلائل، وهو مقام إبراهيم أي فيه مقام إبراهيم. طبعا مقام إبراهيم كما قال قتادة الناس تكلفت يعني تتمسح به وكذا، هذا من التكلف حتى ذهب كثير من أثره. قال: فيه مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وهذه خصوصية للبيت. قال: ولله على الناس حج، أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. قال بعض السلف: من كفر لم يرى الحج واجبا لا في تركه عقاب ولا في فعله ثواب، ومن كفر كما يروى عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه في اليهود والنصارى، إذ أنهم اخترعوا وابتدعوا بيوتا وبقاع يحجون إليها لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الحج يكون للبيت، وهذا البيت بيت معين، معين مكانه، والذي اختاره هو رب العزة والجلال. قال سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين، أي المصلين، والركع السجود. وفي سورة البقرة قال: للطائفين والعاكفين، والعاكف كما سيأتي معنا هو الجالس المجاور للبيت، بلا ركوع ولا صلاة ولا طواف، مجاور للبيت، هذا عاكف. قال ربنا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأذن في الناس بالحج، معروف في الأثر أن الله تبارك وتعالى لما بنى إبراهيم البيت عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، أوحى الله عز وجل إليه أن أذن في الناس بالحج. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام نادى حتى أسمع النطف في أصلاب الرجال، فقال: ألا إن ربكم قد اتخذ بيتا، إذن هو بيت معين بالمكان، ألا إن ربكم قد اتخذ بيتا وأمركم أن تحجوه. قال: فاستجاب له ما سمعه من شيء من حجر وشجر وأكمة أو تراب أو شيء، لبيك اللهم لبيك. وهذا الأثر أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. إذن البيت العتيق أو الكعبة أو البيت بالألف واللام للعهد المعهود هو في مكان معلوم، لذلك ربنا سبحانه هذا البيت الذي أقامه هدى للناس ومعلما للناس ومشعرا للناس يجتمعون إليه ويفيئون إليه ويثوبون إليه هو بيت معين، لذلك قال جل شأنه: ثم ليقضوا، وفي قراءة ليقضوا بلام الأمر أو بكسرها، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا، وليطوفوا قراءة وليطوفوا بلام الأمر بالبيت العتيق. يعني شوف بداية الآيات: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ثم قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن الطائف والمجاور والمعتكف هو بمكان اختاره الله تبارك وبحمده. طبعا المسجد كله موضع الطواف، المسجد كله موضع الطواف، إذا قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلد. جعل الله، أقام الله هذا البيت قياما للناس، أي قياما لدينهم، لذلك هي من شعائر الدين: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الكعبة معظمة في الجاهلية وفي الإسلام، طبعا تعظيم أهل الجاهلية كان يعني مكدرا بالشرك والأوثان، لكن كانوا يظهرون تعظيم البيت ويظهرون احترامه والتنسك له، وكانوا يحجون مع ما خلطوا في هذا الدين من الشرك. لذلك من أسماء الحنيف، من أسماء الحنيف هو ماذا؟ هو الحجاج، كما فسر به جماعة من السلف أن الحنيفية معناها حج البيت. طبعا الحنيفية لها معاني كمالية، أو إن شئت قل معاني لا تصح إلا مع التوحيد، فمن معانيها حج البيت والختان، هذه لا تصح إلا مع التوحيد، فأصلها إخلاص الدين والاستقامة على التوحيد، فالحنيف والمستقيم على التوحيد، ومنه حج البيت. لذلك قال محمد بن إسحاق كما في السيرة: وكانت قريش حين رفعوا بنيان الكعبة وسقوفها يترافدون على كسوتها كل عام تعظيما لحقها، وكانوا يطوفون بها ويستغفرون الله عندها ويذكرونه مع تعظيم الأوثان والشرك في ذبائحهم ودينهم كله. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه لما أمر في آيات الحج، قال جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، يعني حالكم مستقيمين على التوحيد. فالشاهد الذي نبدأ به أن الحج يكون لمكان بعينه اختاره ربنا هو محل للطواف ومحل للجوار وشد الرحل، فإنه من أعظم البقاع. هي بقاع ثلاثة التي تشد وتعمل إليها المطي وتركب إليها الرواحل: المسجد الحرام، وهذا للحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة لله. قرأ ابن مسعود: وأتم الحج والعمرة إلى البيت أو للبيت، لأن العمرة في البيت. فقلت المسجد الحرام، وتشد إليه الرحال للحج والعمرة للطواف والاعتكاف والجوار نحو ذلك. وهناك المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا صلى الله عليه وسلم، ومسجد القدس أو البيت الأقصى أو المسجد الأقصى. أسأل الله تعالى أن يرده وسائر بلاد الإسلام لحكم أهل التوحيد والسنة، إنه سميع قريب. فهذه خير ما تعمل إليه المطي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. وفي حديث جابر، وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي رواه أحمد في مسنده والنسائي في الكبرى، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق. فإن البيت العتيق تعمل إليه المطي بالحج والعمرة، والحج أو حج البيت وحده، أي قصد هذا البيت بعينه، هذا من الحنيفية التي لا تصح إلا على الاستقامة على التوحيد. ذلك لما أورد الطبري في التفسير معاني الحنيفية عن السلف قال: فقد صح إذن أن الحنيفية ليست الختان وحده ولا حج البيت وحده، ولكن الحنيفية هي الاستقامة على التوحيد، أو كما قال أن تستقيم على التوحيد، هذا أصلها، ومنها حج البيت. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال رحمه الله أن لما تلا قوله جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قال: لا يزال الناس على دين ما حجوا واستقبلوا البيت. لا يزال الناس على دين ما حجوا، يعني الناس أهل القبلة. لذلك في قوله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج، ابن عباس في تفسير يروى عنه رواه الطبري أن المراد أذن في الناس أهل القبلة، لأن الذين استجابوا أهل التوحيد، لأن هؤلاء تقبل منهم، وإلا هؤلاء الذين يقبل منهم الحج، وإلا فقد حج البيت أهل إشراك سواء في الجاهلية أو في الإسلام. إيه نعم، لكن الله لا يقبل إلا حج الموحدين، ولا يتقبل الله إلا من الموحدين سبحانه وبحمده. فلا يزال الناس على الدين أو على دين ما حجوا واستقبلوا القبلة. هذا كتقدمة في مسألة الحج، أنه يكون إلى بيت بعينه. أهل الجاهلية في جاهليتهم، أعني أهل الإشراك، جعلوا مطافا وحجا لغير البيت. إيه نعم، هذا كان من جملة شركهم، نصبوا طواغيت وبيوت شركية يحجون إليها من دون البيت، يحجون إلى أصحابها، إلى أصحاب تلك البيوت، لأنها مبنية على أسماء معظميهم. ولذلك ذكر ابن إسحاق في السيرة قال: كانت العرب قد اتخذوا مع الكعبة طواغيتا يعظمونها كتعظيم الكعبة. ما هو تعظيم الكعبة؟ بالطواف. فإذا إنسان طاف بغير الكعبة، كمن يطوف بالقبور والأضرحة والأوثان والقباب، هذا الذي يطوف بهذا هذا مشرك، لأن أهل الجاهلية فعلوا هذا، مع أنهم يعلمون أن هذه الكعبة وهذا المعلم الذي نصبه الله تعالى في الأرض، حتى في جاهليتهم كانوا يعلمون أنه البيت العتيق وأنه مطاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذين ينتسبون إليه، لكنه مطاف إبراهيم. إبراهيم كان على التوحيد، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. والله تبارك وتعالى قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي تطهيره من الرجس، من نجس الشرك ومن الرجس ونحو ذلك. لذلك العرب كانت اتخذوا كما قال ابن إسحاق مع الكعبة طواغيت يعظمونها كتعظيم الكعبة، يعني بالطواف ونحو ذلك. اسمع جيدا، لها سدنة يعني قائمون بالخدمة، ويهدون لها كما يهدون للكعبة يعني من الذبائح ونحو ذلك، ويطوفون بها كطوافهم بها. هذا فعل المشركين اليوم، هذا الفعل ظاهر من أفعال المشركين اليوم. في ناس زنادقة يقول لك إذا طاف بالقبر لا يكفر، فمن قائل بأنه مكروه طواف بغير البيت في بعض المذاهب متأخرة، حتى في مذهب أحمد يرون هذه الأشياء، يعني سبحان الله ينسبون لمذهب أحمد، يقول لك مكروه، وبعضهم يقول بدعة، وبعضهم يقول شرك أصغر، وبعضهم يقول إذا طاف وهو يعتقد التقرب لصاحب القبر أو صاحب المحل فهو مشرك شرك أكبر، أما إذا طاف لله بهذا المخلوق أو بهذا البيت فإنه يكون شركا أصغر أو بدعة، وهذا ضلال مبين وتحريف للدين. فإن من أفعال المشركين الطواف بغير البيت. هل جاء تفصيل من الشريعة؟ كما سيأتي في الأدلة أن الأدلة جاءت بتكثير وذكر أن هذه من أفعال المشركين التي كفرهم الله عز وجل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر، أو لما ظهر أي بالغلبة عليه الصلاة والسلام هدمها طبعا، ولما بعث عليه الصلاة والسلام لدعوتهم للتوحيد وكفرهم وكفر من آباءهم وشهد على هلكاهم بالنار وصف أحلامهم، إنما كفرهم بهذه الأفعال الظاهرة التي كانوا يفعلونها، أنهم كانوا يطوفون بغير البيت ويطوفون بها، يقول ابن إسحاق كطوافهم بها، وكانت العزة بنخلة وكانت حجبته، وذكر عن الأوثان ما ذكر. ويقول أبو القاسم السرقسطي في غريب الحديث قال الطواغيت البيوت التي كانوا بنوها يضاهون بها الكعبة يطوفون بها، هذا معنى الطواغيت. ثم قال وروى مسدد عن بعض مشايخه أنهم قالوا أو قال كان الناس يحجون البيت، لاحظ كان الناس يحجون البيت يعني بيت الكعبة، فلما كثرت العرب جعلوا يستعبدونهم يعني يذلونهم ويأخذونهم، فاتخذ أهل المولتان بيتا وسموه بيت الذهب، يعني ناس آخر ناس يعني من العرب لما كثروا قالوا هؤلاء المشركين يذلوننا نحو ذلك، فراحوا بنوا بيت، فبلغ أهل خراسان فعملوا بيتا وسموه بيت النار، وأهل الشام اتخذوا بيتا، وأهل اليمن الكعبة اليمانية وهي على قول أن هذه الخلصة، فكان لا يحج البيت إلا من كان بحضرته، يعني فقط من الموجودين بالجوار، أما العموم فكل قرية وكل أمة اتخذت بيتا تضاهي به الكعبة وتطوف به. ولذلك قال ابن كثير في البداية والنهاية لما ذكر قول ابن إسحاق السابق قال بعد ذلك والمقصود أن هذه البيوت كلها يعني التي نصبتها العرب تضاهي بها الكعبة وتجعلها ندا للكعبة تطوف بها، أي نعم، وهو مجرد يطوف بها جعل الكعبة، ليس قضية أن يعتقد ذلك من قلبه، مجرد أن يطوف أن يدور بالبيت ويلف بهذا البيت المبتدع يطوف به، هو هذا الحال حاله متقرب متقرب، يعني ما في فصل إلا في ذهن هؤلاء أدعياء التوحيد. وإذا قال والمقصود أن هذه البيوت كلها هدمت لما جاء الإسلام، جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل بيت من هذه سرايا تخربه، وإلى تلك الأصنام من كسرها حتى لم يبقى للكعبة ما يضاهيها، وعبد الله وحده لا شريك له. وروى ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن محمد وهو ابن سيرين رحمه الله قال كنا نتحدث أنها تكون ردة شديدة حتى يرجع ناس من العرب يعبدون الأصنام بذي الخلصة، يعني ستكون ردة شديدة يعني سينتشر الشرك، سيعود الشرك، ونعم هذا عاد إلى أمد قريب، قبل مثلا قبل دعوة محمد عبد الوهاب، يعني كان لما وصفوا حال الناس قبل ما يدعو الحمد لله بالتوحيد وكذا، وينكر عليهم مظاهر الشرك. يعني قبل ذلك انتشر الشرك وعم الأرض إلا من رحم الله، وساهم في ذلك كثير، يعني حتى يعني مما ساهم في انتشار تبني المتغلبين لذلك والملاك للدار بما نشروا من شرك في العامة من نصب بيوت ونحو ذلك واستغاثة ونحو ذلك. لذلك هذا ذو الخلصة جاء النص به كما في الصحيح الصحيحين حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء داوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة يقول محمد بن إسحاق هو بيت فيه صنم يقال له الخلصة لدوس، قال في الغريبين في القرآن والحديث وقال غيره: ذو الخلصة هي الكعبة اليمانية أنفذ إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في خلاف ما هو البيت الذي هدمه جرير، هل هو الكعبة اليمانية، هل هو ذو الخلصة نفسه الذي هو الكعبة اليمانية أم لا. أي ما كان، قال فخرب أراد حتى يرجع، يعني في معنى الحديث يقول يرجع دوس عن الإسلام فتطوف نساؤهم بذي الخلصة، يعني تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة وعلى ذي الخلصة، يعني تطوف نساؤهم بذي الخلصة. وقد جاء في حديث يروى عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح عند ابن أبي عاصم، لكن كالشاهد لتفسير هذا المعنى، قال يطفن بذي الخلصة مشركات، ففسر عبادة ذي الخلصة بالطواف. لذلك الذي يقول الطواف إن كان لله فهو بدعة وإن كان لصاحب البيت فهو كفر أكبر، نقول له ما تقول بالطواف بذي الخلصة؟ فمن طاف بذي الخلصة هل تفصل؟ تقول إن كان لله فهو بدعة وإن كان لذي الخلصة فهو شرك، هذه هي الكفر بعينه. ولذلك السلف قالوا ردة شديدة، يعني إذا وقعت من المسلم إذا طاف بذي الخلصة فهذا مرتد. نعم، قال فتضطرب ألياتها، لذلك فعلهم في الجاهلية، ذلك فعلهم في الجاهلية. لذلك مما أنصح به وهذه في هذه المجالس، أنه من أعظم ما يضبط لك فهم التوحيد وفهم الشرك الذي كفر الله عز وجل به أولئك القوم ممن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، هو معرفة حالهم ومعرفة ما كانوا عليه. ولذلك روى ابن سعد في الطبقات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب، قال: إذا ساس أمرهم من لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعالج أمر الجاهلية. يعني إنسان لابد يكون عنده معالجة أو دراية بأمر الجاهلية ودراية بحال أهل الجاهلية، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. فالإنسان يعرف الشر ليتوقاه ويجتنبه ويحذره. إيه نعم، كما قال حذيفة: كنت أتعلم الشر لأتركه لأحذره. فالإنسان إذا فهم الشر وهو الشرك هنا الذي كفر الله عز وجل به المشركين، حذره واجتنبه ثم اعتقد البراءة من أهله. لكنه إذا نظر ولم يحقق وقلد ولفق، كما عليه الكثير يلفق بعضهم عن بعض، يقول لك الطواف بالبيت فيه تفصيل، بغير البيت عفوا، الطواف بالقبور فيه تفصيل، الطواف بالأضرحة فيه تفصيل. طيب أين هذا التفصيل؟ أين وجدتمه؟ في كتاب ناطق أو سنة قائمة أو قول صاحب أو قول عالم؟ بل شواهد القرآن والسنة والآثار كلها قاضية دالة على أن الطائف بغير البيت كافر، لأن هذا من أفعال المشركين. وفي صحيح البخاري، في صحيح البخاري، وإحنا قرينا كلام ابن إسحاق لما قال العرب اتخذ بيوت تطوف بها كما تطوف بالكعبة. طيب في صحيح البخاري من حديث أبي الرجاء العطاردي عمران بن ملحان أو بن تيم الله رحمه الله تعالى، ورجل مخضرم يعني عاش في الجاهلية والإسلام، أسمع ما يقول، وقد روى هذا الدارمي أيضا في مقدمة مسنده، قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو خير أو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا به. الله المستعان، ثم طفنا به، هم يطوفون به، هذه العبادة. فإذا دخل شهر رجب إلى آخر ما ذكره، وهذا قبل أن يمن رب العالمين عليه بالإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، يحكي على ما كانوا عليه في الجاهلية. بل العرب مما اتخذوه في الجاهلية بيت أيضا من بيوت كثيرة اسمه بيت ذو الكعبات. طبعا كلمة الكعبة من شيء مكعب يعني، واضح. واتخذوا بيتا يضاهون به، هذا لبكر بن وائل وتغلب وإياد بسنداد، هذا بيت اسمه ذو الكعبات. وفيه يقول قائلهم هو الأسود بن يعفر: ومن الحوادث لا أبا لك أنني ضربت علي الأرض بالأسداد بين الخورنق والسدير وبارق والبيت ذي الكعبات من سنداد، أرضا تخيرها لطيب مياهها كعب بن مامة وابن أم دوادي. وكان لحمير من أهل اليمن بيت بصنعاء يقال له رئام، فيه يقول شاعرهم: لقد أنكحت أسماء رأس بقيرة من الأدم أهداها امرؤ من بني غنم. والله المستعان وعليه التكلان. إذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى جعل البيت مثابة للناس وموئلا للخلق ومرجعا إليهم، وإليه يشدون الرحلة للطواف والاعتكاف والصلاة، نعم، والتبرك أي طلب البركة من الله سبحانه وتعالى، واستلام الحجر الأسود بتقبيله والتمس والمسح أو مسحه، نعم، ونحو ذلك مما شرعه سبحانه وبحمده. هذا لمكان واحد وبيت واحد. فمن عطل هذا البيت أي عطل الحج إليه وشرع بيتا يطاف إليه من دون الله، من دون بيت الله، وشرع أماكن ومشاعر يطاف إليها ويحج إليها كما تصنع الرافضة، فإنه أول من عطل المساجد وعظم المشاهد. فإن الرافضة المشركين وتبعهم على ذلك القبورية ممن ينتسبون للإسلام، نجد أنهم عظموا المشاهد وعطلوا المساجد، وقد كتب لهم ذلك شيخهم المفيد. بل لما تقرأ في الكافي للرافضة تجد أبواب في كتاب الكافي الذي واحد الأمهات الأربع والخمس عند الرافضة، تجد فيه أبوابا في تعظيم المشاهد وشد الرحل إليها وفضل تعظيمها. المشاهد هي مشاهد الأئمة، القبور، الأضرحة، وهذه المشاهد التي يضاهون بها الكعبة فيطاف بها ويستغاث بها ويعتكف عندها، وهذا من العبادات أيضا الاعتكاف، والاعتكاف هو الجلوس والمقام، أصله هكذا في معنى كلام العرب. أما في الشرع فالاعتكاف معروف، في المسجد إنسان يعتكف في المسجد يعني يحبس نفسه في مكان من المساجد، المساجد التي بنيت لله سبحانه وتعالى، وأنتم عاكفون في المساجد ومن المسجد الحرام، فيمكث ذاكرا ربه محتسبا في ذلك الحبس لله تبارك وتعالى. الموجود عند عبدة الأوثان وإمة الإشراك هو مجاورة القبور المعبودة من دون الله، مجاورة الأوثان. وإذاك يذكرون في تراجمهم، تراجم إعلامهم طبعا، حتى بعض من ينتسب للفقه والقراءات والإقراء يقول لك جاور قبر فلان الصالح وجاور، طبعا هذا قد يكون من باب الشرك الأصغر إذا كان هذا القبر ليس بمعبود، فيعبد الله عند قبر، فهذا قبر غير معبود يعني، قبر هكذا يظن فيه الصلاح فيأتي ويدعو الله، هذا من جملة البدع التي لا تعرف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا التابعين لهم بإحسان، ولا تكلم عليه أئمة السنة المتقدمين، ولا عرف من أفعالهم، ولا ذكروه في كتب الديانة، أن يدعو الله شخص يقول اللهم اغفر لي عند قبر، هذا من البدع ووسائل الشرك. بل العبد إذا جاء يدعو ربه، يدعو ربه في المساجد التي بنيت لله، يدعو ربه تبارك وتعالى في أي مكان، لكن لا يخصص بقعة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عليها الصالحون من عباد الله تبارك وتعالى، ليس علما موروثا في الأمة. المهم، لكن الموجود أنهم يأتون ويعتكف عند قبور ويستنجد بها ويستغيث بها، هذا المعروف في اعتكاف المشركين عند الأوثان، أنه يأتي عند قبر يجلس عنده يا فلان وكذا وجاورته ويهدل ويمكث ويحبس نفسه الشهر والشهرين وممكن مدة ويحبس نفسه هنالك، وهذا شهد في العوام والخواص ومعروف قديما وحديثا، وهذا من جملة الشرك، من جملة الشرك. كذلك شد الرحل إلى أوثان تعبد من دون الله، إذا شد الرحل إلى القبور بدعة، لأنه إلى بقعة، أي بقعة من البقاع للتعبد فيها من غير البقاع التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن تشد إليه الرحال وتعمل إليها المضي، هذا يكون بدعة. لكن بعض الناس يشد الرحل إلى أوثان تعبد من دون الله، إلى مشاهد يشرك بها من دون الله، فيشد رحلة يعني يسافر لها ويأخذ معه الهدايا والنذور وكذا ونحو ذلك، ويأتي هناك ويوقد الشمع ويبكث ويجاور ويستغيث ونحو ذلك كل، وله مطالب وكذا، بل بلغ بين بعضهم يحلق شعره، وإذا رجع استقبله الناس ويفرحون به ونحو ذلك. وقد رأينا في عصرنا المتأخر أن الرافضة لما حبس بعضهم عن البيت، جماعة منهم عن البيت لما يسمى بالاحترازات ونحو ذلك، فإنهم أقاموا ونصبوا كعبة، وبعضهم من مشايخهم يعني أمرهم بالحج إلى كربلاء أو إلى كربلاء بالعراق، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا كله من جملة الشرك الأكبر، طواف بغير بيت البيت الحرام أو بغير الكعبة، الاعتكاف على هذه الصفة عند الأوثان، شد الرحال إلى الأوثان استنجادا بها واستغاثة بها وزيارتها والحج إليها، كل ذلك من الشرك الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجنبني وإياكم سبيل المشركين المجرمين، وأن يرزقني وإياكم التوحيد الخالص، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.